الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد مستمرة هذه اللقاءات. اللقاء الأول كان في تجديد في أصول الفقه، اللقاء الثاني كان في الضوابط الشرعية للاستدلال بالنصوص، ضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية في نصوص الكتاب والسنة، وذكرنا 7 ضوابط. وهذه اللقاءات هي لقاءات كما ذكرت في اللقاء الأول وأكدت في الثاني وأكرر في الثالث، هي عبارة عن إلقاء الضوء، ولذلك عبرنا عنها بأضواء، هي إلقاء الضوء على هذه الموضوعات لفتح الآفاق فيها بالبحث بالمدارسة بقضية العناية، لأنها تحتاج إلى مزيد عناية لآفاق البحث العلمي فيها، لأن هذه الموضوعات يعني من الأمور المهمة فيها أنها تفتح آفاق في البحث العلمي، خاصة نحن عندنا في أصول الفقه بحاجة إلى مزيد اطلاع في هذه المسائل. اللقاء الثالث، أو حصل ترحيل في الجدول، ربما الترتيب لم نسر عليه بسبب انقطاع في الأسبوع الماضي. المصادر الأصولية، هذا اللقاء لأنه سيكون أقصر في الوقت، فأرى أن من المناسب أننا نلقي الضوء اليوم على بعض الأمور التي أريد أن أتحدث عنها في قضية المصادر الأصولية. وهذا الباب حقيقة من الأبواب المهمة جدا، والعناية به مؤكدة، لأن العلم يؤخذ من هذه الكتب، هذا التراث العلمي الموجود، وهو تراث زاخر، وكل فن الآن له مصادره التي هي تتنوع بتنوع العصور، بتنوع طريقة التأليف، بتنوع الأساليب التي سلكها المؤلفون. من هذه العلوم علم أصول الفقه له مصادره وله مؤلفاته، وهذه المصادر متنوعة، وتدرج التأليف كما نعرف، وتطور التأليف. فهناك نقاط معينة بحاجة صاحب التخصص أن يقف عندها ويكون له دراية ومعرفة بها. في بعض الموضوعات في المصادر حقيقة نحن، أنا أحكي عن نفسي شخصيا، ما عرفتها إلا متأخرا، أحيانا بعد أن ننتهي من مرحلة البكالوريوس أو تنتهي مرحلة الماجستير أو الدكتوراه، تطلع على بعض الأمور تقول لو كنت أعلم هذه المسائل يعني سابقا بهذا الوضع الذي أعلمه الآن لكان بحثي أكثر تجويدا، لكان أفضل إنتاج العلمي، لكان أحسن وأفضل، لأن هذه المورد الذي يؤخذ منه المعلومات، هذه المراجع وهذه المصادر هي المورد الذي يؤخذ منه هذه المعلومات. توثيق المعلومات الآن، لما فقط أنا أنظر إلى الهامش وأنظر إلى البحث، عنوان هذا البحث ما هو، والباحث المسألة التي حررها، إلى من عزا، أنا أستطيع أن أحكم على هذا الباحث ما مدى عمقه العلمي، إلمامه بهذا التخصص إلى أين، البحث هذا يكشف عن ما هي أصالة هذا البحث وجودته. هذه الأشياء أيها الإخوة الكرام من الأمور التي فقط النظر في المراجع فيها فقط، والمصادر التي ذكرت في هذه المسائل أو أخذت منها موضوعات هذا البحث، هي بلا شك تحكم على هذا الإنتاج. والأصل فينا أننا يعني نرجع الأمر كله إلى أننا نعبد الله عز وجل بطلب العلم، نعبد الله عز وجل بكتابة في التأليف، نعبد الله عز وجل بإنتاج هذه الأبحاث، نتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال الصالحة التي هي تتعلق بهذا العلم العظيم وهو العلم الشرعي. فهذا بلا شك، هذه العبادة ينبغي تكون متقنة، يعني هذا العمل الصالح ينبغي أن يكون فيه إتقان، وهو يتعبد الإنسان يبذل جهده ليخرج هذا البحث على أفضل وجه وأكمل وأحسن وجه. وهذا فيه أشياء بلا شك هي بحاجة أننا نعرفها ونتعلمها، وفي أشياء نحتاج أن نتدرب عليها. هذا الموضوع، هذا الإجمال، يمكن أن أضرب له أمثلة في هذا اللقاء المتعلق بالمصادر الأصولية، الخصائص، خصائص المصادر الأصولية. يعني كتب أصول الفقه وهذه المراجع تتميز، هذا الكتاب له ميزات وهذا الكتاب له ميزات تختلف عن الآخر، وإن أردت أن أتحدث عن موضوع الفلاني ينبغي أن يظهر معي الكتاب الفلاني. هذه نقطة مهمة جدا، ومن يعرف هذا يتعب أحيانا في بحثه. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يذكر هذه المعلومة إلا أن يحيلها على الكتاب المحدد الفلاني. الكتاب غير موجود الآن، يبحث عنه، يطلبه، يطلب هذا الكتاب، يدخل في المكتبات يبحث. ولذلك فرق بين الآن من يريد أن يبحث، بعضهم يدخل أحيانا فقط أين قسم أصول الفقه، قسم أصول الفقه، أين كتاب في أصول الفقه. أحيانا ربما يعني من باب الطرفة يعني يذكر هذا، يعني أحيانا ربما يأخذ كتابا يعجبه شكله أو طبعته جميلة، يعني فقط طبعته جميلة وكذا مكتوب أصول الفقه. لكن أصول الفقه في أي مرحلة، في أي زمان، في أي، ما هي جودة هذا الكتاب من ناحية المعلومات التي هو يريد أن يذكرها، ما مدى مناسبته، هذا جانب مهم جدا جدا. هذه الكتب وهذه المراجع التي نحن نأخذ منها المعلومات التي نبحث أو نذكرها في أبحاثنا، ينبغي أن نعرف أن هذه الكتب لها ميزات. على سبيل المثال، يعني الآن كثير من الطلاب مثلا الإحكام لابن حزم يدرس شريعة ويتخصص شريعة، يعني أصول فقه من مقررات التخصص، من علوم التخصص عنده، يتخصص في الفقه وفي أصول الفقه، لكن رسالة كلها، بحث كله، ما عمره جاء عند الإحكام، يخاف منه كذا، يمكن يبعد منه، مع أنه مثلا هذا الكتاب تميز في أشياء، الاحتجاج بالسنة، حجية السنة، حجية أخبار الآحاد مثلا. عندك بحث، وأنت في أثناء هذا البحث تبحث ومر بك أخبار الأحد وجئت ونظرت، فإذا أنت تحيل إلى هذا المرجع في حجية السنة، إذن أنت هنا تعرف أن هذا المرجع أفاد وأثني عليه في ثناء عليه من أئمة متقدمين ومتأخرين على هذا الكتاب في هذا الباب. إذن هذه المعلومة الآن أنت وثقتها برجوع إلى كتاب تميز فيها، مثلا إحكام الآمدي مثلا تميز في تحرير محل النزاع، في تحرير محل النزاع على سبيل المثال. فأنت لما حررت محل النزاع في مسألة من المسائل قلت انظر كتاب الإحكام للآمدي، وقد قال الآمدي في هذه المسألة، واختلفوا في كذا وكذا، ثم اتفقوا في، أو اتفقوا على كذا وكذا، ثم كان الخلاف في المسألة الفلانية. هذا يعتبر مثابة توثيق لهذه المعلومة. عندك تريد أن تنسب قولا للمالكية مثلا، وإذا بك هذه المعلومة موجودة في كتاب من أقدم كتب المالكية، والأصل في أن ما ينسب للأئمة، ما ينسب للمذاهب، إذا كان كل ما تقدم الزمان، رجعنا إلى يعني الزمان الأول، كل ما كان أعلى سندا كما يقول، كما هو معروف، علو السند مطلوب، نعم هو في الحديث مطلوب، في في في في في في ضبط القرآن الكريم والقراءة على المقرئين، كلما على السند كلما كان يعني أفضل. وهاجر الأئمة كما تعرفوا، وارتحلوا، وارتحل الأئمة في سبيل علو السند بعضهم مع توفر الحديث لديه، كرحلة الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين من بغداد إلى عبد الرزاق الصنعاني في اليمن. لكن أنا إن وجدت مثلا هذه المعلومة موجودة في كتاب المقدمة لابن القصار مالكي في القرن، نهاية القرن الرابع قبل القرن الخامس، فأنسبها له، فهنا أنا وثقت قول المالكية بهذا المقام بالنقل عن كتاب متقدم. عندي مناقشة ونقد لقول، لرأي في الأصول، لترجيح، أخذت مثلا من المتأخرين الشوكاني في إرشاد الفحول، أخذت هذه المعلومة في أني أريد أن أنتقد مسألة، له نقد، حسه النقدي، منهجه في النقد الأصولي، وإن شاء الله عندنا محاضرة خاصة بمنهج النقد الأصولي، سيكون لنا وقفة معه إن شاء الله. هذا المنهج النقد الأصولي عنده بلا شك، هذا يعني لو وثقت النقد من عنده أو هناك من المتقدمين كابن السبكي مثلا على سبيل المثال، له نفس في النقد الأصولي، فهو بلا شك في هذا الباب يعتبر من الأئمة في هذا الجانب. فإذا نقلت منه هذا النقل في النقد، إذن أنا أعرف ميزة هذا المصدر والمرجع وأفصل فيه. إذن يا إخوان الكرام، هذه المسألة المهمة في أننا نعرف خصائص هذه المصادر وما اختصت به وما تميزت به هذه الكتب وما تميز به بعضها عن بعض كمعلومة عامة وجانب عام في معرفة هذا الأمر، هو من الأمور المهمة جدا جدا جدا. وهذا بلا شك أمر محصور يعني، وهذا الأمر يتعلم ويتدرب عليه بمرور الأيام بالنظر في هذه المراجع، بالنظر إلى ميزاتها. نجد الآن عندنا كثير من الطلاب يتجنب أشياء. رسالة الشافعي تعتبر من العلم العتيق المهم، أول مؤلف في أصول الفقه بلا شك. الأمر الآن أين رسالة الشافعي في أبحاثنا الأصولية؟ نحن نناقش رسائل الآن ونحكم أبحاثا كثيرة ونرى ونجد الاهتمام بها قليل جدا، لا يتناسب مع أنها أصل. دعونا نحن في هذا الزمان، الشافعي لما ألف هذه الرسالة وتعرفوا كان في سنة كم هذا؟ في نهاية القرن الثاني، والشافعي مات 1204. لم يؤثر أن ألف أول كتاب يذكر بعد ذلك كتاب الباقلاني، متوفى 403، يعني قرابة 200 عام. ماذا كان فيها؟ كان فيها عكوف على رسالة الشافعي، إما من شرح ولها شروح بلغت 5 أو أكثر لكن للأسف مفقودة، إما معلق إما محش، خلاص تلقوها بالقبول وساروا عليها، من يضيف ومن يشرح ومن يعلق ومن يحش عليها ومن يدرسها. لماذا؟ لأنهم رأوا فيها من من من من ضبط هذا العلم ومن حفظ هذا العلم، وهي الرسالة نفسها، الرسالة نفسها لها خصائص، ومن أهم خصائصها أنها جاءت تبين منهج المسلم أصلا مع الشريعة عموما، في عمله بالشريعة، في عمله بالنصوص، في عمله بالكتاب والسنة، في الجمع بين النصوص، في الاعتزاز بهذه الشريعة، في قضية البيان وما يتعلق به، لها خصائص تكلمت عنها في هذا الجانب. معرفة خصائص المصادر الأصولية، ونحن نلقي أضواء الآن فقط، وإلا هذا الموضوع يمكن أن يكون له هذا الإجمال في هذه العجالة، يكون له تفصيل إن شاء الله لاحق. معرفة كيفية عرض المسائل، خصائصها في عرض المسائل، هذا جانب مهم كذلك. فهذه الكتب نجد أن هناك يقولون إن الغزالي، مستصفى الغزالي، وسماه مستصفى لأنه أخذ من قبله من كتب أبو الحسين البصري وشيخه الجويني والقاضي عبد الجبار وغيرهم، وأخذ هذه الكتب وجعلها ونقح وصفى وأخرج المستصفى. لكن المستصفى يعتبر مرحلة جديدة في التأليف، يعني الترتيب في ترتيب المسائل الأصولية وفي عرضها، هذا الغزالي مرحلة جديدة، الذين هم قبل الغزالي ليسوا كذلك. وهذا يجعلنا نعرف هذه المراحل، من المهم جدا مرحلة بعد مرحلة، وهذا في كل العلوم موجود في القواعد الفقهية. الآن أنت تدرس مثلا الآن المقرر عندنا في الكليات القواعد الكبرى، ثم القواعد الكلية، ثم القواعد الصغرى. هذا الطريقة بترتيب القواعد بهذا الشكل لم يعهد إلا في القرن العاشر عند السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر. قبل الأشباه والنظائر الطريقة مختلفة، إما طريقة الزركشي مثلا في المعجم، معجمية، أو طريقة الجانب الفقهي كشيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية، أو إما طريقة ابن الرجب في جمع القواعد، إما القرافي جعل قواعد فقهية مع أصولية مع لغوية، فكانت التأليف مختلف. ولذلك تجد بعض الطلاب الآن تعود على هذه الطريقة، قرأ في كتاب الآن معاصر شوبير أو البورنو أو الدوسري أو غيرها مثلا، ثم ذهب إلى كتب متقدم يريد نفس الطريقة التي كانت عليها، وهنا يحصل الخلل، فيجد نفسه يجد في وحشة أحيانا من هذه المراجع، لأنه أصلا أنت جيت إلى مرحلة التأليف فيها كان وسبك المسائل وصياغتها وأسلوبها كان بطريقة مختلفة. معرفة خصائص المصادر الأصولية من حيث المرحلة، هذه مرحلة ثم تليها مرحلة، هذا وضع آخر. خصائص هذا من جانب طريقة التأليف، ذلك المستصفى صار بطريقة جديدة مختلفة، وصار من بعده يسير على هذه الطريقة. معرفة هذه المصادر كذلك من ناحية الأصول والفروع، وهذا الخلل فيه من الخلل الذي يكون معيبا بشدة أحيانا. يعني تجد أحيانا بعض الإخوة الباحثين يذكر الفرع ثم يذكر الأصل، يقدم الفرع على الأصل، وهذا خطأ. لابد أن تعرف هذه الأصول. وإذا تكلمنا عن المصادر في الأصول وفي الفقه وفي القواعد الفقهية في المقاصد الشرعية، في تجد علوم الشريعة هذه التأليف فيها متسلسل. يعني الاستغناء كذا، يعني أنت الآن امسك من آخر الكتب المؤلف، من آخر مختصرات الذي على إجماع، امسك مثلا مختصر من الحاجب، تجد أصله الإحكام للآملي، تجد الإحكام للآملي أصله محصول الرازي، ومعه كتاب الحسين البصري والمستصفى، وتجد قبله والمستصفى له أصول انبنى عليها، والرازي له كتب أخذها، ومنهاج الوصول هو متشعب كذلك عن مختصرات المحصول عن المحصول إلى آخره، ماشي بهذه الطريقة. هذا التسلسل ضبطه مهم جدا. والآن في دراسات يعني الحمد لله حديثة اللي هي فيها التسجير. أنا أنصحكم يا إخوان الكرام بالعناية بهذه المشجرات في الفقه، في الأصول، في المقاصد. التأليف في المقاصد فيه الآن، حتى في منظومات الآن، في المؤلفات المقاصد، في بعض الكتب التي في مقدماتها تكلمت عن التأليف في المقاصد. في الأصول الفقه الآن في موجود التسلسل هذا، والتسلسل مهم، ومعرفة الأصل للفرع. الواضح لابن عقيل ما هو أصله؟ العدة لأبي يعلى من أين أصله؟ التمهيد لأبي الخطاب من أين أصله؟ هذه لها أصول مدونة الآن معروفة، ما هو الفرع وما هو الأصل. وهذا مهم جدا جدا من حيث الذكر، من حيث الترتيب، من حيث حل المسائل، من حيث لا يمكن أن يناسب أني أريد أن أقدم بحثا مجودا متقنا، لأن أصلا مطالب بالإتقان الحمد لله، وأريد أن أتعبد الله بهذا الإتقان وهذه الجودة وهذا العمل الذي هو بلا شك يشرف، وأنا أنتسب إلى شريعة وأخدم هذه الشريعة بهذا الجانب، أنه لا يمكن أن يكون هناك أصل يمكن أن تحيل إليه وأنت تحيل إلى الفرع، والأصل يمكن الوصول إليه. سابقا كان يرجع بعضهم إلى مخطوطات، يرجع بعضهم إلى كتب عن طريق واسطة. هذه الكتب لها أصول ولها فروع، هي فروع لأصول ما هي هذه الأصول، وهناك أصول لها فروع ما هي هذه الفروع. لا بد من هذا، وهذا فيه موجود الحمد لله رب العالمين، موجود الآن في سلسلة المصادر الأصولية، موجود على الشبكة معلومات كثيرة عن هذا، في أبحاث، في تشجير موجود لهذا، وعندنا أمثلة كثيرة جدا نريد أن نستعرضها، لكن ربما هذه المحاضرة تكون هي فقط تشويق لهذا العرض التفصيلي الذي هو في هذه الجزئيات. يعني لا بد نحن أن نكون عندنا إلمام بهذه المصادر وهذا التدريب بها. وهناك محاضرات طبعا ألقيت هنا في الكلية، آخرها كانت محاضرة لصاحب الفضيلة الشيخ زميلنا الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن القرني، وهي موجودة على الشبكة. العام الماضي ألقيت هذه المحاضرة هنا عندنا، قامتها جمعية أصول عن المصادر الأصولية. طبعا هو سرد يعني بهذه المصادر، لكن كلامنا نحن الآن خصوص من بين هذا العموم، وهي الخصائص لهذه المصادر. ما هي الخصائص؟ إذا أنا أبحث فعلا في موضوع يتعلق الآن في قضية أريد أن أبحث هذه المسألة حتى كتب المعاصرين، أنا لاحظت شيئا، بعض الطلاب الآن عنده بعض الكتب من المعاصرين من يوم بدأ يبحث في الماجستير والدكتوراه عن ذات اليمين وذات الشمال، لا يبرح عنها يوم من الأيام، لكن ليس لها ذكر في كتابه ورسالته. كأنما البعض يرى أن ذكر المصدر المعاصر خاصة الرسالة العلمية يرى أنه معيب، كأنه رسالته يعني إيش الفائدة وهو يقدم رسالة وهي مسبوق إليها بهذا البحث. بالعكس تماما، المصادر المعاصرة ظهورها في البحث هو زيادة فضل وخير وتوثيق. لما أنت الآن تحيل إلى شيء هو آخر ما كتب في هذا، ورسالة علمية وأجيزت من أقسام علمية متخصصة، بل طبعت غالبا، أنت تحيل إلى رسالة قد طبعت ووجدت المجال لأن تخرج، هذا بلا شك هذا يضيف ويدعم المعلومة. عندي في المطلق المقيد، عندي رسالة في المطلق والمقيد موجودة، عندي في مباحث التخصيص، عندي رسائل فيها، عندي في المباح في أي مسألة. عندي في القياس، عندي رسالة كاملة القياس في القرآن والسنة معتمدة للباحث، عندي في الإجماع، عندي هذه الرسائل العلمية الرجوع إليها بالعكس مهم، يبين أنك اطلعت على هذه المسائل بلا شك أنت لك ما تضيفه. من يحكم هذا العمل سيأتي، ما ليس فقط ذكر الكتاب هذا معناه خلاص، زي ما يقولوا يعني هذه الرسالة يعني خلاص البحث محروق أو أنه منتهي أو لا فائدة منه، لا أبدا بالعكس. هذا توصل إلى ما إلى ماذا؟ أنت ماذا قارنت نتائجه في ماذا توصل؟ أكيد أصلا أنت بحثك لم يجز إلا إذا أنت لك فرق بين هذه الرسالة وهذه الرسالة والدراسة، في فرق أصلا. هذا الفرق يظهر في ما لديك جديد في بحثك، لكن مواكب البحث المعاصر له ثمرة بلا شك وفائدة، ونحن ننتهي من نبدأ من حيث انتهى الآخرون، نبدأ. أما أنا أبدأ من حيث بدأ هذا وأرجع إلى الكتب التي رجع إليها في قضية، أنا أنظر إليه كيف بحث هذه المسألة. حالات المطلق مع المقيد، النماذج التي ذكرها عندي عليها استدراك قليلة أنا أضيف إليها، عنده يعني بعضها صياغة صعبة أنا أتي بصياغة أسهل، ذكر مراجع أقل أنا رجعت إلى مراجع أكبر، تطبيقاتي أنا في مجال أكبر، ممكن المسألة النظرية تكون متشابهة لكن التطبيق الذي هو صميم البحث هذا يكون أعلى. ثم الكتب المعاصرة بعضها ضروري مهم، مثلا تمر علي الآن بعض الرسائل نقيمها وإذا بالباحث يمر بقضية قضية من قضايا الأصول التي للمعتزلة فيها رأي، مثلا مثلا قضية التحسين والتقبيح العقلي، أو أحد المعتزلة له رأي مثلا يقول أبو مسلم الأصفهاني له في النص، فلان له كذا، النظام له كذا. طيب عندي الآن رسالة مميزة دكتور أحمد ضويحي آراء المعتزلة الأصولية، أنا أعتبر الطالب لو يبحث في هذا الموضوع مثلا آراء المعتزلة ويبحث في هذا الكتاب ويأتي بما وتوصل إليه هذا البحث المميز الذي تلقاه المتخصصون في زماننا بقبول جيد وصار عندهم مناسب، إذن هذا تأكيد لهذه المعلومة وتوثيق لهذه المعلومة، وهذا المعاصر هذا بالعكس الباحث يطلع على هذه الأبحاث المعاصرة هو بلا شك منقبة له ويزين هذا البحث. مثلا قضية عند الأشاعرة طالما ذكر المعتزلة قضية فيها مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، فرجع الباحث إلى كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، لمن؟ دكتور من المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين؟ العروسي، دكتور محمد العروسي عبد القادر. هذا البحث من البحوث المميزة جدا، لأن أصول الفقه هؤلاء العلماء الذين نأخذ من كتبهم بعضهم كان سلك مسلك الاعتزال أو سلك مسلك الأشاعرة وعنده مخالفات في مسائل عقدية، لا نأخذ ذاك، نأخذ هذا الموضوع من هذا الكتاب، نعرف الإشكالية في هذا الجانب ما هي حتى نتجنب، فنأخذ الخير الذي في هذه الكتب ونتجنب الزلل الذي حصل فيها. وهذا بلا شك ظهور هذا الكتاب مثلا تكلم عن قضية أخبار الأحاد لا تأخذ بها العقيدة، أو أن مسائل الصفات هي من متشابهة أو غيرها ممن يذكرون، أو قضية الكسب الأشعري أو غيره، وأقول انظر كتاب كذا أو كتاب مسائل أصول الدين المبحوثة في أصول الفقه، هذا رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية دكتور خالد عبد اللطيف، مسائل أصول الفقه المبحوث، مسائل أصول الدين المبحوثة في أصول الفقه، رسالة مجلدين. ظهور هذه الرسالة في هذا البحث في هذه الجزئية من البحث بلا شك مهم جدا جدا، ويعطي يعني موثوقية ويعطي أن هذه الموضوعات أنت رجعت إلى متخصص فيها. هذه هي خصائص هذه الكتب الأصولية، تعرف تمشي تتقدم حتى ترى أن ذكر فلان معلومة، لكن من أفضل من شرح هذه العبارة؟ أفضل الشراح من هم؟ أفضل المختصرين من هم؟ وهذه تترقى فيها حتى تعرف خصائص هذه المصادر. الصياغة، بعض الأبحاث الآن يخلو فيها ذكر النقول عن العلماء والنقول عن أهل العلم، خاصة بلا شك كل ما تقدم الزمان بلا شك هي بلا شك زينة البحوث، ما تعطينا كل كلامك أنت بصيغتك بعبارتك، لا، حتى في مسائل واضحة لكن قال فلان نقل عن قول هؤلاء الأئمة، كلام السلف كما قالوا قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة، بلا شك نحن كل ما جئنا بكلامهم وزيناه، لكن من تنتقي العبارات تتفاوت. ومن جمع أكثر، الزركشي كتابه بحر محيط. لماذا سماه بحر محيط؟ لو بحر فقط كفاية، لو محيط كفاية، لكن بحر محيط من كم كتاب ألفه؟ جمع الجوامع ابن السبكي من كم كتاب ألف هذا الكتاب؟ من أكثر من 100 كتاب يقول جاء به، في قوة في طرحه وقوة في دفاعه. منع الموانع جاء دفاعا عن جمع الجوامع، هناك اعتراضات وجهت على جمع الجوامع فكتب منع الموانع. إذن هذه المصادر أيها الأحبة هي عبارة كلها له خصائص، بعضها صعب بعضها سهل. هذه المصادر، ونحن الآن من إشكالاتنا أننا أحيانا نهمل بعض المصادر ونمشي على هذا، نسير على هذا. يعني كتب الأحناف، كيف وضعنا مع كتب الأحناف الآن؟ يعني هكذا، يعني كأن كثير منا يبعد عنها للأسف، وهذا بلا شك لها ميزات. هذه الكتب خاصة، هي مدرسة مختلفة، بنت الفروع، بنت الأصول من الفروع. وهذا الكلام النظري الذي تدرسونه أو درستموه في المستوى الأول، أن هذه أمس بالفقه، أمس بالفقه. طريقة الأحناف بنوا الأصول من الفروع، طريقة الجمهور بنوا الأصول أولا ثم جاءوا إلى الفروع، طريقة الجمهور. لكن طريقة الأحناف لها ميزات، المقارنة أحيانا بين الطريقتين. وعندنا إن شاء الله محاضرة من هذه المحاضرات مهمة جدا، وهي نمسك المسائل كلها، المسائل الأصولية التي حصل الكبيرة، يعني التي حصل عليها خلاف وترتب عليها خلاف فقهي بين الجمهور والأحناف، من الفرض والواجب، من التعارض والترجيح. هذه لها سرد كامل إن شاء الله نطرحه في اللقاءات القادمة إن شاء الله. يمكن يكون اللقاء القادم إن احتجنا إلى لقاء عن المصادر بعد هذا. أظن الوقت انتهى ولا باقي يا شيخ؟ إذا نحن نواصل في هذا الموضوع، موضوع المصادر، رأيتم لنفصل هذا الكلام الذي ذكرناه اليوم، أو أننا ننتقل إلى موضوع الخلاف بين مدرسة الجمهور ومدرسة الأحناف. لكن عدم العناية بكتب الحنفية الأصولية بلا شك هي مدرسة قائمة ولها كثير من ميزاتها، وفي بعض المسائل جاء الثناء عليها من أئمة في قضية التفريق بين الفاسد والباطل. الفاسد والباطل عند الجمهور الفاسد هو الباطل كما تعرفون، لكن الأحناف فرقوا بتفريق دقيق بين الفاسد والباطل. القرافي وهو مالكي وله باع طويل في الأصول، فالفروق يعني يعتبر عمدة في الكلام عن الفروق. والفروق الآن صار الحمد لله الآن مقرر في الدكتوراه في أغلب الجامعات، الآن في كليات الشريعة الآن عندنا الفروق، والخطة الجديدة للدكتوراه أصول الفقه عندنا الآن فيها الفروق الأصولية والفروق الفقهية، فهو عمدة. والقرافي فقط مع محصول الرازي كان له يعني ثلاثة أحوال، اختصره في ماذا؟ تنقيح الفصول، وشرح تنقيح الفصول، وشرح المحصول نفسه في نفائس الأصول. وكل كتاب هو بلا شك يعني فيه ما فيه من العلم والبديع. تنقيح الفصول حقق الآن في جامعة القصيم على 16 نسخة، على 16 نسخة حقق العام الماضي أو قبل الماضي نوقشت الرسالة. فهذه الوقفات كانت من هذا الإمام القرافي مثلا. مع هذا القرافي يثني يقول هذه يعني طريقة الأحناف في هذا أمس أليق بالفقه، أمس لأنها حاولت تراعي حال المتعاقدين، لأن الأصل بين المتعاقدين أن المعاملات تمشي ويستفيد البائع مع المشتري، صاحب العقد، الطرف الأول أو الطرف الثاني، وأن تمرر هذه. لكن بمحاولة إذا كان في إمكان بأن العقد يمضي، ففرقوا بينما فقد ركن أو أصل وبينما فقد شرط، وفرقوا بينهما فجعلوا هذا فاسد وهذا باطل وهذا فاسد، وفرقوا بينهم. قال هذا أمس بالفقه. لماذا؟ لأن هذه أصول استخرجت من فقه، من فروع فقهية، هذا كان له أثر، ولا بد أن نعرف هذه الجزئية. ففي بعض المسائل التي تمر بنا بالبحث قد نرجح اتجاه الحنفية، قد نرى أن رأيهم في هذا أصح وأصوب، وهذه هي طريقة الأئمة بلا شك. انظروا هذا القرافي مالكي وهو يثني على هذا، كما أثنى على يعني شيخ الإسلام ابن تيمية على الإمام مالك في طريقته في العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني، وكما أثنى الذهبي على طريقة الإمام مالك في البيوع. هؤلاء الأئمة هكذا متجردين في هذا الجانب. الأصول الفقه الحنفي له ميزات كذلك وله خصائص، مراجعهم لها خصائص هذه بحاجة إلى أن تطرق، وإلى أننا كل ما كان العلم يعني قليل طرقه وعزيز الكلام عليه وقليل التحدث عن هذا بلا شك يتأكد أن يعطى من النصيب. ولذلك كان علم الفرائض من العلوم التي تصعب على كثير من الناس، كان له ميزة في طرحه. فمثل هذا الأصول فقه الأحناف من الأشياء المهمة، من الأمور المهمة. إن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم، نعتذر للتأخر في هذا اليوم لعدم التنسيق الذي حصل، وإن شاء الله متواصلين على هذه اللقاءات بإذن الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأتمنى أنه يكون هناك إضافة في هذا الموضوع، ولا إشكال أن نطرق الموضوع بتفصيل في اللقاء القادم، أو إن رغبتم نترك التفصيل فيه وننطلق الموضوع المعلن عنه وهو المسائل المختلف فيها بين المدرستين في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. مع شكرنا بعد شكر الله عز وجل للإخوة القائمين على نادي الشريعة، جزاهم الله خيرا، شكر الله لهم حرصهم وقيامهم بهذه البرامج. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.